واليوم والليلة يعني هي بداية زمن، والصلوات تتكرر اليوم والليلة، كذلك الصيام تتكرر من يوم إلى يوم. فلهذا يعني قال هذا هو الأقرب، أقرب ما يقال للتحديد، لأنه لا بد من التحديد في هذا قطاع الدم. كيف نحدده؟ قطاع ساعة ساعتين وثلاث، هذا أمر معتاد. ولو قيل من شق ذلك على كثير من النساء. أيضا قول بأنها أكثر من يوم، هذا مشكلة، أكثر من يوم وليلة. فالأقرب أنها يعني من يوم والليلة هو أقرب ما قيل، وإلا هذا إلى الإيراد حقيقة أنه وارد. فنختم بهذا السؤال، نقول 10 دقائق نختم السؤال. أي أحسن الله، أحسن الله إليك. يقول: شخص استدان من امرأة ثم لم يرجع إليها مالها، فأرادت التحايل عليه حتى يرجع إليها مالها، ثم قالت: إن أبي يطالبني بمبلغ من المال، فأعطاها ربع المبلغ فأخذته لها، وبعد ذلك رأت في المنام أنها شربت رشفة من خمر، وفسر لها الحلم بأنها تأخذ مالا حراما، وهي الآن خائفة، فما الحكم؟ أولا يعني كونها تطلب هذا الرجل مالا ولا يعطيها مالها، فيجوز لها أن تأخذ هذا المال بأي وسيلة مالا. يعني إذا كان هذا المال يعني يمكن إثباته ولا يحقها ضرر بعد هذا يسمى مسألة الظفر، يسمى مسألة الظفر. هي استطاعت الظفر بمالها أي وسيلة، فيجوز لها. يعني الإنسان لا تطلب الدين، يأخذ لها معدل، يأخذ لها معدل، وما وجدت له شيء، وجدت هاتف مثلا على الطاولة مثلا، هل أنه تأخذه؟ أنا رأي بعض العلماء يجوز، تقول تأخذ بعض حقه، لكن هذا بعض العلماء يقيد هذا يكون شرط أن يكون المال ظاهرا، شرط أن يكون الحق ظاهرا. لماذا؟ لئلا يتهم الإنسان، وربما تقطع يده، ربما يتهم السرقة وتقطع يده. فإذا كان يعني يأمن من هذا الشيء، يأمن من الاتهام، لا بأس، إنما يأخذ حق. ومثل هذه الأخت يعني لما أخذت حقها لا حرج عليها، وهذا الذي رأته في المنام. أخذ أن بعض المعبرين عذاب الله عندهم شيء من الجرأة، فيعني في التعبير وفي التفسير جرأة في التعبير وجرأة أيضا في الجزم. يوسف عليه الصلاة والسلام يعني وهو من أحسن المعبرين، أعطاه الله علمه تعبير أبو أمه، وقال للذي ظن أنه نجا، عبر ويوم مع ذلك ظن، لم يقطع، لم يلزم، تجد بعض المعبر يلزم سيحصل لك كذا وكذا. فمثل هذا التعبير يظهر الله أعلم، مثل هذا الذي رأت في المنام أنه يعني قد يكون من الشيطان، قد لا يكون حقيقة. هو الشيطان يريد أن يحزن الإنسان من النجوى من الشيطان، يحزن الذين آمنوا. وهذا المال الذي أخذته يظهر أنه ليس عليه شيء، إنها إنما ظفرت ببعض حقها، ليس عليه شيء في هذا. وهذا يحصل كثير من العام حقيقة. اتصل بنا أحد الأخوة قال أنه رأى رؤية مثل كذا وكذا وكذا، وأني تعرفت بكذا، عندما سأل المعامل قلت المعامل جائز ما فيها شيء، لكن الشيطان أراد أن يحزنك. لأن الإنسان إذا حزن فإن هذا يثبط على العبادة، ما يخشع من صلاته، ما يستقر منها. الباب إن النجوى من الشيطان يحزن الذي آمن. الشيطان يقصد إحزان المؤمنين من هذه الأحلام التي يرونها منها. وقاعدة من الإنسان إذا رأى في منامه ما يكره يدفع يساره ثلاثة، ويستعيذ بالله من شره ومن الشيطان، ولا يحدث بها أحدا، ولا يبحث عن معبر. إذا رأى ما يسره هنا يحمد الله عليها، ولا يذكرها لمن يحب، أو يذكرها لعابر يعني عنده علم بالتعبير، لأن الرؤيا تحتمل في احتمالات. وكما جاء الحديث الصحيح الرؤيا على رجل قادر، فإذا عبرت وقعت، هذا حديث ثابت، فتحتمل مثلا 5 احتمالات. قد يأتي المعبر يعبر على أحسن احتمالات فتقع، هذا يعبر على أسوأ احتمالات فتقع. ولذلك لا تتولى لمن كان عنده علم التعبير، أو لمن كان محبا أيضا، لأن من كان غير محب ربما يعبر لك تعبير سيء فتقع لأجل هذا. ولهذا قاعدة من السيد رأى ما يكره لا يحدث بها أحدا، يدفع يساره ويستعيذ من الشيطان ومن هذه الرؤية التي رآها، وأن توضأ وصلى ركعتين فهو أكمل وأحسن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.